بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى في كتابه التوحيد، حيث علق على كتابه فضيلة الشيخ محمد بن ناصر الفقيه، فقال جزاه الله خيرا ورحم الله ابن مندى. اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الآيات التي تدل على وحدانيتي على وحدانيته في خلق الأرض وما فيها وما فيها. هذا فصل أو باب عقد يسوق فيه من الآيات الكريمات الدالة على خلق الله سبحانه وتعالى الأرض واختصاصها بأمور تدل على أنه هو الخالق لها، المدبر لها، الذي يستحق العبادة بما أوجد فيها من علامات بينات. فقال جزاه الله خيرا. نعم. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا أحمد بن سلمة النيسابوري قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتيت الطور فوجدت ثم كعبا فمكثت أياما أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن التوراة. وقلت له يوما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام وفيه تيب عليه وفيه قبض وفيه تقوم الساعة ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة وهي مصيخة حتى تطلع الشمس شققا من الساعة إلا ابن آدم شفقا من الساعة إلا ابن آدم فيه ساعة إلا ابن آدم فيه ساعة لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب: ذلك في كل سنة. قلت بل هي في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة ثم قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي في كل جمعة. فخرجت فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري فقال: من أين جئت؟ وقلت: من الطور. فقال: لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأتيه. قلت: لما؟ قال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاث مساجد. فقدمت فلقيت ابن سلام، فقلت: لو رأيتني خرجت إلى الطور فلقيت كعبا. فقلت له في ساعة الجمعة. فقال كعب: هي في كل سنة. فقال ابن سلام: كذب كعب ثلاثا. ثم قرأ كعب فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام: صدق كعب، إني لا أعلم تلك الساعة. فقلت: يا أخي حدثني بها. قال: هي آخر ساعة من يوم الجمعة قبل أن تغيب الشمس. قلت: أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصادفها مؤمن يصلي؟ قال: أليس قال من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة. رواه فليح عن سعيد بن الحارث عن أبي سلمة قال: دخلت على ابن سلام فسألته عن الساعة التي في الجمعة. هذا الحديث بدأ به المصنف رحمه الله تعالى في ذكر فضل يوم الجمعة، وفي بيان أن الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات. ومعظم الروايات تذكر أنه بدأ خلق الكون يوم الأحد، حيث خلق فيه الأرض في يومين، الأحد والاثنين، ثم أكمل بقية مخلوقات الأرض في يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، ثم استوى إلى السماء فأوجدها في يوم الخميس وفي يوم الجمعة. وفي آخر يوم الجمعة خلق الله سبحانه وتعالى آدم كما خلق الجنة، خلق آدم في يوم الجمعة في آخر ساعة، وجعل في هذه الساعة فضلا تفضل به على سائر الأيام والساعات. ما من أحد يصلي لله سبحانه وتعالى ويسأله من الخير إلا أعطاه، وخص بهذه الساعة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث إن اليهود اختارت يوم السبت بعد أن فرغ الله سبحانه وتعالى من خلق الكون، فأخطأوا هذه الساعة، وأخذ النصارى يوم الأحد باعتبار أنه أول يوم بدأ خلق الكون فيه، لكنهم أخطأوا ووفق الله سبحانه وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الجمعة، هذا اليوم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إنه أفضل الأيام، فيه خلق الله سبحانه وتعالى الجنة، وأكمل فيه خلق السماوات وما بث فيهما، وفيه خلق الله آدم في آخر ساعة، وجعل في هذه الساعة ساعة إجابة ما توجه إليه أحد وسأله إلا أعطاه إذا لم يكن في مسألته ما يضر. ولما خرج أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عندما كان في الشام وذهب إلى الطور، والمراد به الموضع الذي فيه جبل الطور، لقي ثمة كعبا يعني الأحبار، فسأل أبو هريرة كعبا عن ما عنده من أخبار التوراة فيما يتعلق بالخلق والتكوين والفضل، فأخبر أبو هريرة كعبا بأن في يوم الجمعة ساعة ما يسأل الله بها إنسان ربه إلا أعطاه. قال كعب: هي ساعة في يوم الجمعة في كل سنة. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: بل إنها في كل جمعة وليست في كل سنة. فنظر كعب في ما عنده من الأوراق والصحف، ثم أقر أبا هريرة رضي الله عنه على ما قال. قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها في كل جمعة. ثم سأل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن هذه الساعة، فقال: إنها في آخر ساعة من يوم الجمعة قبل الغروب، لكن ورد إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، فكيف يباح للإنسان أن يصلي فيها؟ لأن الحديث جاء ما من أحد يصلي في هذه الساعة ويسأل الله. فقال كعب إنه لا يلزم من حضور وشهود الإنسان هذه الساعة أن يقضيها في الصلاة، بل إنه إذا صلى العصر وجلس ينتظر إلى أن تغرب الشمس ثم يصلي المغرب فهو بمثل من يكون منشغلا بالصلاة، لأن من صلى فرضا وجلس ينتظر الفرض الثاني فهو في صلاة، أي فحكمه حكم من هو في صلاة، ولذلك إذا سأل الله أعطاه، وإذا طلبه أعطاه وأجابه، فكان هذا تأويل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة. لكن نضرة ابن أبي نضرة لما أخبره أبو هريرة رضي الله عنه بأنه ذهب إلى الطور أنكر عليه الذهاب إلى الطور، لأن الطور ليس محل عبادة تتطلب سفرا وتتطلب ركوب المطي، يعني الدواب أو الوسائل أو البهائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال أو لا تركب المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، والطور ليس منها. وأهل العلم على هذا المعنى، وهو أنه لا يجوز أن يسافر الإنسان إلى مكان يتعبد فيه أو يقيم فيه عبادة إلا إلى ثلاثة مساجد: أما بيت الله فيؤدي فيه العمرة أو الحج، وأما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي في هذا المسجد، لأن الصلاة فيه تضاعف. الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة مما سواه من غيره من المساجد، ولهذا شرع له السفر وشد الرحل والنية بالخروج وبالرحلة من بيته الذي هو في أي مكان في العالم إلى أن يأتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء إلى هذا المسجد وصلى فيه ما كتب الله له أن يصلي، فإن صلاته تتضاعف، الصلاة بألف صلاة، سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت الصلاة نافلة، فالمضاعفة والزيادة فضل من الله سبحانه وتعالى لكل قاصد لهذا المسجد المبارك. وثمة زيادة على أداء على نيل الثواب من هذه الصلاة، ثمة زيادة، وهي أن من قدم إلى المدينة بنية الصلاة في مسجدها وصلى في مسجدها ما قدر الله له، ثم قصد حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيت النبي صلى الله عليه وسلم وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوره، فإن له أجرا زائدا على الألف صلاة. تلك هي ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ما من أحد يسلم علي. وفي بعض الروايات كما في اسم مسند الإمام أحمد: يسلم علي عند قبري إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وهذا فضل لا يناله إلا من أدى هذه السنة بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه. اللهم صل. ولا شك إنها فضيلة وثواب وأجر قد قدره الله سبحانه وتعالى لمن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره. أما من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن قبره فإن الله جل وعلا يرصد ملائكة ينشرهم في الأرض، مهمتهم وعملهم ووظيفتهم أنهم يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام من يسلم عليه. فمن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن بيته وعن حجرته بلغت الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن سلم عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره وبيته وحجرته رد الله على رسوله صلى الله عليه وسلم روحه فيرد عليه السلام. وهذه خصوصية ومزية لمن جاء إلى المدينة وسلم وصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الموضع الثالث من مواضع شد الرحل، جواز شد الرحل، فهو زيارة المسجد الأقصى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده إلى المسلمين وأن يمكن المسلمين في عموم الأرض أن يؤدوا هذه السنة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لهم وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بشأنها، وهي أن الصلاة في مسجد في المسجد الأقصى 500 صلاة، يعني فضلها كفضل 500 صلاة في غيرها من المساجد. وهو الموضع الثالث من الذي ذكره. فقال نضرة بن أبي نضرة لأبي هريرة رضي الله عنه: لو شهدتك، يعني ما تركتك تذهب إلى الطور، لأن الطور ليس من هذه المواقع الثلاثة. قال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فمن نوى أن يزور أي موضع مسجدا كان أو قبرا أو ضريحا في غير هذه المساجد الثلاثة فإن سفره إليها بدعة، وإن سفره إليها يأثم فيه المسافر، وإنما يشرع له السفر لغير العبادة. إذا كان السفر لغير العبادة كالسفر للتجارة والسفر لزيارة الأقارب والسفر يعني للحصول على مصلحة من مصالح الدنيا فهذا أمر قد أبيح لنا، لأن الله تعالى يقول فامضوا في مناكبها، ويقول سبحانه وتعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فهذا الباب واسع وجائز ولا حظر فيه، لأنه لم يرتبط بعبادة مخصوصة. أما السفر وشد الرحل لزيارة القبور فإنه لا يجوز، ويعتبر مما ابتدعه الناس، حيث إن العبادة مصاحبة أو مقصودة بالسفر هي ممنوعة. لكن لو أن إنسانا في بلد من البلدان كمن وصل إلى المدينة وأدى الصلاة في مسجد المدينة وأراد أن يزور بقيع الغرقد فله ذلك، بل إنه يستحب له، لأن هذه الزيارة لم ترتبط بشد رحل. وهكذا له أن يسلم على شهداء أحد، لأن هذا لا يرتبط بشد الرحل. وكذلك زيارة مسجد قباء، لأنه لا يرتبط بها شد رحل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وراجلا، يعني مرة يذهب إليها بقدميه يمشي، وتارة يركب، وهذا الركوب الذي يركبه لا يحتاج إلى شد الرحل، يعني إلى تهيئة الرحل للسفر. فمن هنا خرج عن ما هو منهي عنه. وهكذا الإنسان إذا كان في بلدي وثمة مقابر في بلدي يخرج إليها يسلم على أهلها يدعو لهم الله تعالى أن يغفر لهم، فهذا مما شرع، لأنه ليس شد رحل لعبادة. هذه هي المسألة في هذا الموضوع، فعلينا أن نتبصر بها وأن نعرف ما يشرع منها مما لا يشرع. فإن كان السفر لغرض من أغراض الدنيا وللضرب في الأرض وللبحث عن رزق أو للسلام على قريب أو صديق فإن ذلك جائز. ومن هنا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا خرج قريته متجها إلى قرية أخرى ليسلم على صاحب له وصديق الله، فرصدته الملائكة في أثناء الطريق وسألوه عن سبب سفري، فقال أردت يعني قصدت قريبا لي أو صديقا لي يسلم عليه. ثم إن هذا الرجل أدركته المنية في وسط الطريق، فتنازع الناس في دفنه وفي أين يدفن، فقيل فلما قيل لهم قيسوا ما بين القريتين فوجدوه هو إلى القرية التي يريد أن يتجه إليها أقرب، فدفنوه في تلك القرية التي هي أقرب. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من كان هذا شأنه فإنه في مخرفة من مخرفات الجنة إلى أن يعود يعني من زيارته التي زار. وهذا يدل على أن أمثال هذه الزيارة جائزة، لأنها ليست لأداء عبادة معينة كالصلاة في مساجدها أو غير ذلك، لأن المساجد كلها عند الله سواء، والصلاة في أي مسجد من المساجد أمر مطلوب، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. لكن أن تترك مسجدا أو المساجد وتقصد مسجدا معينا تريد أن تصلي فيه بدعوى أن فيه زيادة فضل أو أن فيه زيادة أجر، فهذا لم يشرعه الله تعالى إلا في الثلاث المساجد التي ذكرنا، وهي المسجد الحرام والصلاة فيه بمئة ألف صلاة. والمراد بالمسجد الحرام المراد بالمسجد الحرام مكة كلها في أي طرف من أطرافها من أطراف الحرم تصلي فيه الفريضة بمئة ألف، والنافلة بمئة ألف، لأن المسجد الحرام يطلق عليها كلها. وأما المدينة فالمخصوص منها هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد دون غيره من المساجد. هو الذي اختص بهذا الفضل، وهو ألف صلاة تكتب عند الله جل وعلا للفريضة وللنافلة. بل الفريضة بسبعة وعشرين ألف. أما مسألة الفريضة يقول فيها سبعة وعشرين درجة، هذه ليست للمسجد، كل جماعة تعقد في أي مسجد تفضل على من يصلي في غير المسجد بسبعة وعشرين. لكن الفقهاء من علماء المسلمين قالوا إذا كان الإنسان يصلي في هذا المسجد ويحصل على ألف صلاة، فإن صلى فيها الجماعة ضوعفت إلى سبعة وعشرين ألف صلاة. فالسبعة والعشرين ليست من خصائص المسجد، وإنما هي لاختصاص الجماعة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أما ما يختص به المسجد فهو 1000 صلاة عما سواه. وهنا ينبغي أن أشير إلى قضية ولطيفة يذكرها أهل العلم، وهي أن 1000 يحصل عليها الإنسان إذا صلى داخل هذا المسجد. أما من يصلي خارج المسجد في الساحات وفي الطرقات وخارج المسجد، مع أن الله سبحانه وتعالى أكرم الناس الآن لأن المسجد يضيق بمن يصلي فيه، ووجدت الساحات حول المسجد، ووجدت الطرقات التي توصل إلى المسجد، فمن صلى فيه مع الجماعة، مع جماعة المسجد، يتبع إمام المسجد في صلاته، فيحصل على 27 درجة دون 1000. أما 1000 فلا يحصل عليها إلا إذا صلى في داخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا، والإشارة تعني هذا المسجد. نعم. وهذا المسجد يتناول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه من أول يوم، والزيادات التي زادها صلى الله عليه وسلم في المسجد، فإنه زاد في المسجد 2 مرات، ثم الزيادات التي زادها الخلفاء والأمراء والملوك من لدن أبي بكر رضي الله عنه إلى يومنا هذا، كل ما زيد في المسجد حاز على هذا الفضل. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه لما زاد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتردد الناس هل يصلون في زيادته أو لا، قال لهم رضي الله تعالى عنه المقالة المشهورة: لو مد هذا المسجد، لو مد يعني لو زيد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه دخل ضمن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسسه من أول يوم، والذي قال الله تعالى فيه: لمسجد أسس من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. نعم. اقرأ. ثم قال: ورواه مالك، ثم قال: ورواه مالك بن أنس عن ابن الهاد، يعني مالك بن أنس في كتاب الموطأ روى هذا الحديث. نعم. عن ابن الهاد، وروي والذي مر سنده في الرواية الأولى عن ابن الهاد. نعم. وروي محمد، وروى محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر يوم الجمعة فقال فيه: خلق آدم وأسكن الجنة، وفيه ساعة وهي التي خلق الله فيها آدم. يعني تميز السلام. يوم الجمعة على غيره من الأيام بأنه فيه خلق الله آدم، وفيه خلق الله الجنة، وفيه أدخل الله آدم الجنة، وفيه تقوم الساعة، يعني يوم تقوم الساعة يوم الجمعة. ولذلك ما من حيوان وما من مخلوق سوى بني آدم سوى الإنس والجن إلا ويهتمون بيوم الجمعة ويشعرون بخوف واضطراب في يوم الجمعة، لأنه يوم أخبر بأنه تقوم فيه الساعة، ولأن هذا اليوم كل الدواب تصيخ بآذانها وأسماعها تشنف أسماعها وتتهيأ لسماع ما يكون في هذا اليوم، إلا الإنس والجن يغفلون عن هذا اليوم. ومن المؤسف أن هذا اليوم لدى كثير من الناس يوم نوم أو يوم إجازة أو يوم خروج للبراري وللقرى وللبساتين، ويزيد فيه اللهو في هذا اليوم، وربما انصرفوا عن صلاة الجمعة بدعوى أنهم خرجوا من البلد، وهذه غفلة تقع من كثير، مع أن هذا اليوم يوم يهتم به المخلوقات عموما، يتوقعون أن تقوم فيه الساعة. ومن فضائل هذا اليوم أن فيه هذه الساعة التي ما قصدها إنسان بالدعاء وبالصلاة وبذكر الله وبالاستغفار وبطلب حوائج الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياها. نعم. ثم قال: وأخبرنا الحسن بن يوسف الطرائفي بمصر، قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال حدثنا عثمان بن عمر، قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن عبد الله بن سلام قال: بدأ الله عز وجل خلق الأرض وخلق 7 أراضين في يومين، يوم الأحد ويوم الاثنين، وقدر فيها أقواتها في يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستوى على السماء فخلقهن في يومين يوم الخميس، وقضاهن في آخر يوم الجمعة، وهي الساعة التي خلق الله عز وجل فيها آدم على عجل، ما على الأرض من دابة إلا وهي تفزع ليوم الجمعة أن تقوم فيها الساعة، إلا الإنسان والشيطان. وروي عن سعيد المقبري وغيره عن أبي هريرة مرفوعا، يعني هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من قوله. ونلاحظ هنا أن هذا الحديث لما رواه عبد الله بن سلام أخبر عن ما كان في كتابهم، يعني في التوراة، وعبد الله بن سلام من مسلمة أهل الكتاب، وبين أن الله ابتدأ الخلق من يوم الأحد، لكن أورد المصنف وغيره حديثا يروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأن فيه أن بدء الخلق إنما كان من يوم السبت، إلا أن الجهابذة من أهل العلم ومن علماء هذه الأمة وفي مقدمتهم الإمام البخاري رحمه الله أشاروا إلى أن رواية أبي هريرة هذه أصلها هو أخذها من كعب الأحبار، بينوا أن فيها وهما وهو أنه أن الخلق إنما بدأ الله به يوم الأحد وليس يوم السبت، وأنه جل وعلا انتهى من الخلق بخلق آدم يوم الجمعة، وأن يوم السبت كان قد اليوم الذي فرغ فيه من خلق السماوات والأرض. ولذلك هذا الحديث أورده بعض علماء المسلمين في كتبهم كما نقل في كتاب الإمام مسلم وبعض كتب أهل السنة من الكتب الستة، لكنهم تعقبوها بأنها فيها وهم وفيها خطأ وقع، وهي ليست مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من ما نقله أبو هريرة رضي الله عنه عن كعب، وهي من وريات كعب. فليتنبى إلى هذا، فإن علماء المسلمين يعني عرفوا ذلك ونبهوا إليه وبينوا أن هذه غفلة كانت حيث وقع الخطأ في رفع هذا الحديث ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والواقع أنه من كلام كعب بن الأحبار يرويه من كتب أهل الكتاب. وهذا أيضا يكشف لنا أن هذه الرواية في التوراة خطأ مما غيره وبدله كتاب التوراة، لأنها تعارضت مع ما صح ونقل من المسلمين ومن أهل الكتاب. فرواية عبد الله بن سلام أكدت أن بدء الخلق إنما هو في يوم الأحد، والروايات التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم بينت أن بدء الخلق إنما هو في يوم الأحد، فتوافق هذا المرفوع مع ما نقل من كتب أهل الكتاب، ومن هنا اكتشفنا صحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة وقال إذا حدثكم أهل الكتاب بحديث يعني ينقلونه عن كتبهم فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأنكم إن صدقتموهم قد تصدقونهم على خطأ، وإن كذبتموهم قد تكذبوهم على حق. لكن انظروا ما وافق كتاب المسلمين، ما وافق القرآن نصدقه، لا نصدقه لأنه خبر منقول عنهم، وإنما لأن القرآن صدقه، فتصديقه تبعا لتصديق القرآن، وإذا خالف ما في القرآن نرده ونخطئه. وهذا ما قرره علماء المسلمين في حديث الذي رواه أبو هريرة عن كعب الأحبار وادعى أن بدء الخلق إنما كان يوم السبت، فهو خطأ من كعب، وتبعه في هذا الخطأ من نقل عنه. أما ما لم يرد له ذكر في القرآن ولم يعرف له موافقة أو مخالفة فإننا نتوقف عنه ولا نصدقه ولا نكذبه. نعم. قال وأخبرنا عبدوس ابن الحسين قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا يحيى ابن أيوب عن عبد الملك بن جريج عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خلق الله عز وجل السماوات في دخان من دخان ثم ابتدأ خلق الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين. وذلك قوله تعالى قل أنبئكم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ثم قدر فيها أقواتها في يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. فذلك قوله وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام يعني الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء الآية. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسمكها وزينها بالنجوم والشمس والقمر فأجراهما في فلكهما وخلق بها ما شاء من ملائكته وخلق يوم الخميس وخلق الجمعة يعني وذلك يوم الخميس يوم الخميس وخلق الجمعة في يوم الجمعة وخلق آدم في يوم الجمعة. فذلك قوله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. نعم. وسبق كل شيء في يوم السبت فعظمت اليهود يوم السبت لأنه سبت فيه كل شيء سبك فيه كل شيء. وعظمت النصارى يوم الأحد لأنه ابتدأ فيه خلق كل شيء. وعظم المسلمون يوم الجمعة لأن الله عز وجل فرغ فيه من خلقه وخلق يوم الجمعة رحمة وجمع فيه آدم عليه السلام وفيه أهبط من الجنة إلى الأرض وفيه قبلت توبته وهي أعظمها أعظم يعني أعظم شيء كان في يوم الجمعة حيث قبل الله توبة آدم ورحمه وغفر له نعم من زلته التي وقع فيها حيث أكل من الشجرة التي نهي عنها. نعم. بلغ الوقت. طيب هذا الحديث ذكر فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفصيله لخلق الله سبحانه وتعالى الكون حيث بدأ من يوم الأحد وفرغ منه في يوم الجمعة وكان يوم السبت يوم فرغ الله جل وعلا فيه من سبك الكون وخلقه. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يتطابق مع قوله تعالى في سورة فصلت قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ذلك تقدير العزيز العليم. ثم بين أن الله تعالى بث فيها خلق ما فيها وبث ما فيها من كل دابة وأنه صرف الكون في يومين فكانت أربعة أيام في خلق الأرض ويومان في خلق السماوات ومجموعهما ستة أيام بعد أن استوى سبحانه وتعالى على السماء وخلقها وأغطش ليلها وسبكها وانتهى خلق السماوات والأرض في ستة أيام كما قال جل وعلا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.